أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما مر من الآيات السابقة دليل على أنه يجب على المرء أن يختار لنفسه الأصحاب أهل العلم والدين. محمد البراك من يخاف إلى قوله يا ويلتا. نعم طيب أحسن. وفيه دليل أيضا على أن الشيطان يأمر الإنسان بالشر ثم يخذله في أحوج ما يكون إليه. يوسف من الآيات نبي. كان الشيطان طيب زين. هل تحفظ مثالا لخذلان الشيطان لأصحابه في الدنيا مثل وزين الشيطان وقال أعمالهم وقال لغالب لهم اليوم من الناس وإني جار لهم. نعم. فلما قرأت الفئتان نعم نكف على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون بريء منكم إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أخاف الله والله شديد العقاب. نعم. وكان هذا يوم أحسن. وتحفظ مثالا من خذلانه لهم في الآخرة. لا نريد الشيطان. نعم الشيطان قال الإنسان لما سهر قال لا هذه ربما تكون في الدنيا أو في الآخرة ما هي صريحة في الآخرة. نعم ما أنا أحسنت. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. طيب إخبار الله تعالى عن الشيطان بأنه خذول لبني آدم أو للإنسان ما الغرض منه محمد؟ التحذير من قول لي نعم والخياع لما وسوس الإنسان من ترك ما أمر الله أو فعل ما أمر الله. أحسن بارك الله. تحذير. إذا قال قائل ما هي العلامة خالد الحبيب ما هي العلامة على أن هذا من أوامر الشيطان أو من غيره؟ هل هناك علامة تدل على أن هذا من أوامر الشيطان أو ليس من أوامره؟ ها؟ يمره بالشر؟ يعني فيه في الشيء يعني بين هذا يعني آية من القرآن بين وش يأمر به الشيطان؟ هل منكم يعرف؟ نعم. الشيطان يعدكم الفقر والذي قلت ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومثل قوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فقوله يعدكم الفقر هذا مثال للتفريط في الأوامر. متى يعدب الفقر عندما يريد الإنسان أن يبذل المال يقول لا تبذل المال تفتقر. نعم. ويأمركم بالفحشاء المنكر. نعم. طيب قول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين البرادي وش الغرض من هذه الجملة؟ تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم كون الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى التسلية يدل على السلطان.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. وقصتهم معروفة، حتى إن الله تعالى أغرق من قوم نوح ابنه، وقال ربي إن ابني من أهلي، فقال الله له إنه ليس من أهلك لأنه كافر وأنت مؤمن. وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة، وأعتدنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما. نعم، يقول أغرقناهم وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة. كيف كانوا عبرة؟ لأن الآية لا بد أن تكون معلومة، فكيف كان ذلك؟ موت عبد الله هنا كان عبرة لأن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل ذلك في كتب الرسل. شلون؟ أنزلها في الرسل الذي أتوا بعدهم، يعني عن طريق الأخبار. عن طريق الأخبار زين. لم يبقى إلا المؤمنون، فهم إذا ذكروا أن أسلب مواطنهم رجعوا إلى نوح عليه السلام، فيتذكرون ما أدرى الله وأنهم أولاد المؤمنين. قلت عليه النبي وقلت عليه النبي إخوانه، أسلب العرب بمهم وإخوانه. إذا رجعت إلى ما قال الخدم، يعني عن طريق الخبر، عن طريق الخبر. ما في شيء عن طريق حسي معلوم. نعم. هذا الحدث قديم. إيه. يعني يخبرون من بعده. تناقض. طيب عن طريق الخبر. عن طريق الخبر، سواء كان عن طريق الوحي ولا عن طريق النقل بين الناس. نعم. فقد يتنصون غيرهم. فقد يتنصون غيرهم. الظاهر مثل ما قال الإخوان، مثل ما قال إبراهيم. أو مثلا غيرهم. الفلك. هي الفلك. لأن الله قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل نمدك. فالفلك أول من صنعها نوح، فبقيت آية إلى يوم هذا، ولكنها تطورت بحسب الزمن. وجعلناهم للناس آية بعد، وأعتدنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما. للظالمين هذا إظهار في موضع الإضمار، لأنه مقتضى السياق أن يقول وأعتدنا لهم، كما قال الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ولكن الإظهار هنا له فائدة، بل فوائد. نعم نعدها. نعم. إفادة العموم، فكل يدور الحكم على الدوران. طيب شلون إفادة العموم؟ لأنه قال الله سبحانه وتعالى قوما خاصين، ولكن لما قال وأعتدنا للظالمين ما شابههم الظالمين فلهم هذا. نعم. يعم كل ضال. زين تمام. ثانيا إفادة وصفهم بوصف زائد وهو وصف الظلم. نعم، أنه ينطبق عليهم هذا الوصف. نعم نعم. التنبيه. كيف التنبيه؟ لأنه السياق كان يتكلم على الغائب ثم يعني يتكلم على الحاضر، فهذا يدل على أهمية. يعني تغيير السياق قصده؟ نعم. تغيير السياق ينبه المخاطر، يعني مثل الالتفات: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم، ولم يقل وبعث. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ما قال إياه نعبد، قال إياك نعبد. كذا. طيب هذه فائدة جديدة، يعني ما كنا نذكرها. تشيل هذا الحكم عليه، يعني التعليق، يعني كانوا أعد لهم عذابا أليما لأنهم ظالمون كذا. طيب تعليل الحكم، فصارت الفوائد الآن ثلاثة: أولا إرادة الشمول والعموم ليشملهم هم وغيرهم، حتى الظالمون من قريش يدخلون في هذا. والثالث وصف هؤلاء بالظلم،